بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا شريك له لأنه واحد، ولا سمي له لأنه أحد. صلاة ربي وسلامه على النبي الممجد سيدنا رسول الله، على صحابته وقرابته لمودته ونصرته، صلاة تمتد وتتأبد. وبعد، فقلنا في مقطع النداء المختلف، أنه نداء في الابتداء وبعد تمام المقطع وبنفس، وتكرر بنفس الصيغة في الابتداء والانتهاء، وتكرر مقطعه الأول 3 مرات. وهذا عند أهل العلم كما تعلمون هو غاية ما يبلغ التوكيد اللفظي، التشين بلفظه فإنك تعيده 3. ووراء ما وراء ذلك حجو تكرار. مثلا كان عندنا شيخ قرأ عليه شوية المصطلح وتوصل عند شي شيخ من شيوخ الكمال في الرجال، وتقول فلان ثقة ولا يزاد على 3 في توكيد اللفظ. حتى إذا بلغ يحيى بن سعيد القطان قال ولا بأس أن نخالف النحاة، فنجد ثقة وإن رغبت أنوف. يعني أن الرجل هذا أحد الأمناء على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمناء وعلى وحي المصطفى ملك يحيى شعبة بلا خفا، 3 من الأمناء على الوحي، لا يزيدون ولا ينقصون ولا يترددون. قلت مقطع النداء المختلف الذي استهل بنداء وختم بنداء وذكر في الأثناء، ذكر بها نفس هذا النداء في الأثناء. وكان نصيب هذه الصورة من هذا النداء هو الأكبر، لأن قلنا يا بني إسرائيل معدود لا تتجاوز 6 في القرآن كله، وبالمباشر لا تتجاوز حوالي 5، والذي بها في سورة البقرة 3. وانظر إلى قلنا هذا المقطع النداء المختلف واللي الخطاب فيه في الابتداء موجه إلى بني إسرائيل، يحدثهم عن أنفسهم قبل أن يحدثنا نحن عنه، وإن كان يعني نحن نصغير القرآن حتى هو يحدث بني إسرائيل، لكن نقرأ الخطاب يا بني إسرائيل اذكروا، هذا موجه إليهم تحديدا. وضمن هذا الخطاب شوف تذكير مجمل بأنه سيعقبه تذكير مفصل بالألم من قوله تعالى وإذ نجيناكم إلى خاتمتها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فهذا لا دخلت في المنن، نعم أرادوا أن يتحولوا حنوا إلى مصر وإلى عيش القهر، تعرف بأن شي واحد كثرت عليه النعمة حتى ولا كيقول ستكون يبدلنا باش ما. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا، كان كل شيء قريب، هذا ما حصل لشبع، لقد كان شبع في مساكنهم آية، حتى كان بين البلدة وبين البلدة بلدة، بأن أنه كان بشات متصلة والعمران موصول. حنوا إلى حياة القهر والدريدة قلت وضربت، أجاب وقال اهبطوا ولكن وضربت، فكانت هذه خاتمة، كانت منا في صورة منا لنا استجابة إلى مطلب، ولكن كانت خاتمتها لأنها فيها مقابلة نعم الله بالضجر والسلام على هذه قول بشير زيد ملوا المنة والسلوى وأرضاهم الفوم والقتاء، تجعلك شي نعمة عالية وتتمد لها برجلك تقدم لها رجلك. هذا من إن جاء من تخليصهم من الاسترقاق، وإن جاءهم من الإغراق وإغراق عدوهم تحت الأحداق وهم ينظرون. فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة أخرى ثالثة، إهلاك عدوك بين يديك يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، معاني أخرى، لأنه النجاة من العدو مع بقائه في احتمال يتسلط عليك مجددا، لكن حين ينتهي دابره استئصالا فهذا غاية الاطمئنان من هذه الجهة المخوفة. هذه نعم ثلاثة هي التي صدر بها. وما بعدها حتى من نعم الدينية هي فرع لهذه. انظر بني إسرائيل يتخلصوا من الرق الذي قد ضرب عليه، العبودية التي استعبدوا، قال سيدنا موسى في حواره مع فرعون: وتلك نعمة تمنها علي أنعم بتبني إسرائيل. تقول لي أنا بوحدك كرمتك وربيتك وانت قومي كلهم عبدتهم. وتلك أي أو تلك، على حد فيه معنى القرآن يحكي لنا بلغة البيان المعجز ما ينبئ حتى ما قدرش يدير حتى الهمزة. أو تلك وتلك نعمة قريب يطلق لي هذاك الشيء كامل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه شيء يتيقنه فرعون ويعرفه، كونوا عبدهم، وسيجيون تفصيل ذلك إن شاء الله. ولذلك ما أجابه، قال: وما رب العالمين. نقله إلى الحديث عن الذي أرسله إليه، نقله إلى موضوع آخر، موضوع يتكلم فيه. إذن تذكير بالنعم مجملة ثم فصلة، هذا منهج في الخطاب. تذكرون يا مجد ليترك المخاطب يستحضر كل النعم الممكنة كانت عليه أم على أصله، لأنه لو لم ينجو الأصل لما بقي الفرعون. لا، في المنة هذه تسمى المنن الموصولة التي يعتبر فيها المنة حتى المخاطب، لأن الأصل أن في الخطاب الشفوي أن يكون اللي حاضر، ما خطاب المعجوم فهذا لا يجيزنا إلا على نوع من وان التنزل أو التنزيل، تنزيل المعجوم منزلة أو الغائب منزلة الحاضر لمعاني أخرى. هم يخاصمهم وكأنهم هم الذين حصل لهم هذا، حصل لأصوله، خصوصا تكون هذه النعم هي نعم تخليص من عدم، عدم اعتباري بالرق وعدم كلي بالسحق. كنت غرقوا فيني، إيش كان كنت غرقوا مع فرعون؟ لو أصابهم من ما كان قد فعلوا الله أعلم به فكان عام. ثم لو غرق الله بعض عدوهم وترك بعضهم لكان لتجددت مخاوفهم من الباقين. وقلنا وانتهت مرورا بنعمة شيء الظل والرزق والإحياء من الصعق، بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، إضلال الغمام وإنزال الطعام والألوان من الإكرام في التيه، ثم فتح الأرض المقدسة، ادخلوا كنا ندخلوا هذه القرية الأرض المقدسة، وتفجير الحجر بالأنهار المنبجسة، أرض صحراء قاحلة، ثم من صخر صم 12 عينا، عين لكل سبت ولكل أمة من وراء السبت. ثم ختم المقطع الأول بثلاث آيات مرعبة مزهجرة مجكرة. آية رفع الطور: على رؤوس من فقدوا النور خذوا ما آتيناكم، بس نفس الصيغة، وإذا أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور، ذكرناكم بالعهد، وفوق رؤوسهم ذات الجبل الذي كلم بإزائه نبيهم ومنح الكتاب أو أوتي الكتاب. والمزعجة الأخرى: مسخ بعضهم ممن اعتدوا في السبت مسخا أحال صورهم البشرية إلى قردة خاسئين. ابتلاع المتصل ورفعه على شد ما يكون ثقلا، آية قدرة. ومسخ الصور على هذا اللون على ظاهره كما قلنا وما درك الله به عزيز، حتى لا انجاب ما جاء من قروخ المسخ على قلوبهم. ثم آية إحياء القتيل الذي تضارؤوا فيه وأرادوا اختبار النبي هل يعلم الغيب في نهاية المطاف، ولا زالوا يشكون في نبوءته، وش قال له؟ شكون لي قتل هذا وهم يعلمون؟ قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون من أمر القتيل وأمر الشك في نبوءة موسى. فذلك انتبهوا ما إن شاء الله حتى نستعين بسمنا بحصر الانتشار. عندنا ما كنا نملي عليكم من أنظام اسمها لمح النظم بتقريب الفهم. اكتبوا معي تفصيل المطالب بين يدي المواهب، احنا ديك المطالب التي تندرج كلها تحت مسمى العهد. أوفوا بعهدي بدأ من وآمنوا بما أنزلت مصدقا ولا تكونوا، لأن المطالب تكون من قسم ما أنت مطالب فعله ومن قسم ما أنت مطالب بتركه، فانسحب على الأوامر والنواهي. المطلوب من قسم الفعل ومطلوب من قسم الترك، يكون الوفاء بالعهد في جانبين، فينبغي أن يتقى وينبغي أن ينتقى ويتخذ. تفصيل بنود العهود بين يدي منن الجود، وإيد وإيد وإيد وإيد فرقنا وإيد آتينا موسى الكتاب، وكلها تتكرر فيها هذه وإيد يكون فيها منصوب إيد اللي هو ظرف بفعل مقدر بجلالة الذكر في مواطن اذكروا إجعلكم يقينا القرآن خلانا اذكروا إجعلكم اذكروا إذ كنتم اذكروا إذ دي مذكر، وهنا تذكير تذكيرك بزمن المنة، وبالحقيقة تذكير بالمنة لأن الأزمنة فيما بينها متحدة من حيث ذاتها وتتفاضل بما وعيت بما كانت ظرفا له. لازم النهار والليل أنا تجمعان متفقة ولكن تتفاوت اعتباري بحثية. اذكروا إذ أي اذكروا هذا الحدث، وبما أننا نحن كائنات زمنية ومكانية كذا شاء الله أن نكون خلقنا خلقا من بعد خلق، فاعتبار الزمان في نشأتنا وبالتالي في إدراكنا لا يدرك الشيء بغير الزمان. كان درس التاريخ من أهم دروسي في تأسيس الوعي. قال ابن خلدون هم لا تقرأوا التاريخ لا تستطيع أن تبني الحاضر والتاريخ، بعد فضلنا أن تتفهش تعرف شكون هي أنت من أنت سويدي أنا وين وجودي كيف يجد جرى متنسيل ومتأصيل وإنسان ووراك تراث وميراث وكنت ابن لأمة ولك انتساب واكتساب كيف دير هذا لا يمكن أبدا. ولذلك خطاب الفرد في القرآن بالإنسان يحيل على الجنس، يا أيها الإنسان يا أيها الناس، فالجنسية حتى حين يفرد النوع فرد فإن يفرد به النوع. بنود العهد أوامرها ونواهيها، مطالبها في جانب الفعل ومطالبها في جانب الترك، وكلها تحت عنوان الوفاء بالعهد بعد التذكير بالنعمة في إشعار بأن الوفاء بالعهد هو من قسم الشكر الواجب. أن الله لا يأمركم بهذه المطالب ابتداء بل بعد صدور المنن، لأنها في مقابلة هذه المنة. اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي. ثم حتى الوفاء بالعهد قبله الله ليس بالمنة المتقدمة السابقة ولكن باستدامة هذه المنة والزيادة عليها. أوفوا بعهدكم. وسبق لنا الناس كيف ما فسرنا العهد، سوى العهد الذي أخذه الله على الأنبياء أنبياء بني إسرائيل أممهم، وهذا وارد في القرآن. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى والإيتام، نعامل الأوامر والنواهي ما أخذ عليهم في كتابهم ليأخذوه بقوة، وهو مسمى ميثاقا لأن العهد إذا وثق بالأيمان صار ميثاقا، يطلق العهد على ميثاق. وهو كل ما كلف به الواحد كلف بتعهده ووصي بالعناية به ورعايته هو اسمى عهدا. قال هذا الشيء في عهدتك أي أنت المكلف به ومحسوب عليك وفي ذمتك، وذلك سمي الأخذ بالعهد وفاء. الوفاء هو حسن الأداء بما في الذمة. الإنسان إذا أنعم عليه ففي ذمته واجب شكر المنعم. انظر كيف يخاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء وهم يعلموا أنهم انحرفوا، حرفوا ثم انحرفوا وخالفوا، فلا بد من خطابهم خطاب يقيم الحجة عليهم ويفتح الباب لمن شاء الله هدايتهم منهم، ليكونوا هم أيضا يدخلون في معنى الحجة عليهم، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون، أوتوا العلم من قبله ثم فيه البدء بخطابهم بعد التذكير بأن الخطاب الإلهي خطاب يستصحب العهد المكي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيه أن الخطاب باقي على ما كان عليه في الابتداء مخاطبته الذين لا كتاب لهم، ما تخلص ما تغيرت الرسالة في العهد المجني، ولكنها أضافت إلى التزامات في التزامات أخرى ووسعت خطابها بحسب المخاطب الذي تجدد لديها. أصبح يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي، ثم بدأ ببيان متضمنات العهد مشمولات العهد، وأولها آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كقرن الوفاء بذكر الآلاء، قرن الأمر بإيمان بالكتاب المنزل بحجته. قلت واحد اللي يشوف سيدي وفي بالعهد تاعي، بعد ما قال لك انا اذكرك بسابق احساني اليك، ثم قال اوفي بعهدي، هذا يكون الزمك، هذاك مقتضى الاكرام، اكرم ثم الزم، الزمك مقتضى الاكرام. هذا نوع ما يسمى باقامه الحجه بالآلاء لا بالايات، تتقم عليه الحجة باش بالآية البرهانية، تتقم عليه الحجة باش بالآية الإحسانية، تطالب بشيء موقف بمقتضى إحسان المتقدم من خيله. وهذه سنة القرآن أحيانا في المطالب، يخدم لك شيء تكليف، إما أن يقدم لك بما يلزمك وإما أن يؤخر ما يعينك على الالتزام. أنتم حين تؤمنون بما دعوتكم الإيمان به والكتاب المنزل إنما تصدقون الذي عندكم، فإيمانكم به إيمانكم بكتابكم استصحابا، ففيه تقريب لما لهذا المطلب. آمنوا بما أنزلت أي على محمد مصدقا حال تكونه يصدق الذي عندكم، ولم يقل يصدق التوراة لأنه في هذا العهد النبوي يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى التوراة، وإنما أضيف إليها الإنجيل، أضيف إليها عهود أخرى تنزلت إلى أنبياء من بين موسى وبين عيسى، أشعياء ودانيال وغيرهم من الأنبياء الذين سموهم على العلم، ففيه تقريب لما لهذا المطلب. آمنوا بما أنزلت أي على محمد مصدقا حال تكونه يصدق الذي عندكم، ولم يقل يصدق التوراة لأنه في هذا العهد النبوي يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى التوراة، وإنما أضيف إليها الإنجيل، أضيف إليها عهود أخرى تنزلت إلى أنبياء من بين موسى وبين عيسى، أشعياء ودانيال وغيرهم من الأنبياء الذين سموهم على العلم، وفيهم أشياء أضيفت فكانت تسمى بالعهد القديم والعهد الجديد. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم الذي تعتبرونه منزلا عندكم، شفت تسليم لما معكم، انظر للذي معكم فإن تجدون به ما يصدقه. القرآن جاء مصدقا، وتصديق هو المطابقة، هذا صدق فلان صادق معنى سره كعلانيته، والصدق مطابقة الخبر المخبر عنه واقعا، فإذا فيه مصدقا يعني مطابقا للذي عندكم. أقول هذه القرآن هنا القرآن ليس مصدقا فقط، لأن الحال هنا ليست حال في القصر، معنى القصر يعني لم يجي إلا مصدق، جاء لأشياء ومن بينها تصديق، لأنها مقام الاحتجاج والترغيب في الإيمان، فلابد أن يذكر المشترك أولا، المشترك أولا، الجوامع، القوازم، النواظم. أبشر ذا القرآن جاء أيضا مهيمنا كما في الآية أخرى التي فيها تفاصيل مقاصد إنزال الكتاب، وزن الكتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة قلنا لها صور، هيمنة بالنسخ، لأن الهيمنة ستعني منها الحفظ، فلان مهيمن ولا شيء حافظ عليه، إذن ففيه تصحيح المزيف ما أضفته، وفيه مهيمن مكمل سلطان حاكم، والهيمنة الحكم، حاكم عليه بالنسخ، نسخ المنتهي، صحيح الزائف الذي أضافته يد التحريف، تكميل الذي يتناسب مع أمة الكمال والختم، مع ختم الرسالة، جوانب ثلاث تدخل في الهيمنة، إضافة إلى أصل التصديق، تصديق اللي بعمل، لكن اقتصر هنا على التصديق ليه؟ لأنه مناسب للمقام، وهذه من بلاغة الختم. يعني لا معنى هنا لذكر الأيمنة، اقتصر القرآن على التصديق هنا. وآمنوا بما أنزلت حال تكونه مصدقا، معنى لا تجد فيه شيئا يخالف ما عندكم من الأصول، حتى قال العلم حتى المنتسخ هو في حقيقته جاء القرآن بتصديقه. كيف تصدقه؟ لأن القرآن جاء بحقيقة النسخ، وأنه بأمر الله وإذنه، وسيجيون حديث عن نسخ القبلة، حديث طويل، وفي نفوس اليهود منه، لليهود من النسخ موقف، موقف كبير، حتى لا يفتحوا الباب لش لنسخ شريعتهم ونسخ قبلتهم ونسخ. والنهي آمنوا ولا تكونوا أول كافر، إلى جمعنا الأمر أنه النهي مجيء حسين، لا تبادروا إلى الكفر، لا تسنوا الكفر لغيركم، تسنوش، لأن الأولية فيها معنى السن، شرعوا الكفر، لا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن سبق الكفر به حصل في المجتمع المكي، الكفار سبقوا، فلا بد من تقدير من أهل الكتاب على قول، أو تكون الأولية هنا المراد بها إدانة وتعريض، وتعريض هنا من حيث أن هؤلاء أول عارف بالنبي وكتابه وصفته، فكان من حقهم أن يكونوا المبادرة إلى الإيمان به. وفي تعريض آخر بأنهم أننا نطالبهم أن لا يكونوا أول كافر، أن يكونوا أول مؤمن، أن لا يكونوا أول كافر، لا يبادروا إلى الكفر، لا أن يبادروا إلى الإيمان. شي بلغة الكتاب، كان القرآن يعرض كان يوبخهم على هذا اللون من تباطؤ إزاء المبادرة في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون حقيقة. وهذه كل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى فيض علم تفصيل، وتحتاج إلى ما لا يمكن حصره في نظر المتدبر المطيل للنظر، ولكن نحسبون هذه الأشياء التي تأخذ بنا إلى المعاني الجملية. قرأوا عليكم تفصيل المطالب في معالم تذكر بهذا اللون بالوان الحصر الانتشار، اكتب شيء يكتب من لمح النظمي المقرب للفهم إن شاء الله. ذكرهم أمرهم بشكر، رغبهم رهبهم من نكر، دعا إلى الإيمان بالمنزل، قربه بوصفه بالأكمل، نهاهم عن سبق الاستبدال، حذرهم من مجيب النكال، لا تلبسوا لا تكتموا تضلوا غيركم بالزيف أو تغلوا، من الإغلال خديعة، شنع بالعلم عليهم وأمر بإظهار لمشاعر تقر أقيموا آتوا واحفظوا الجماعة دعوا نفاقا بئس شرب ضاعة تزكوا بالصبر وبالصلاة وأيقنوا بالرجعة يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها ندى وذكر بما به استهل مع سر فضل من نأى عنه نزل عن مقتضى إمامة في الدين لفقده الصبر مع اليقين كذلك قوله تعالى اتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها هذه خشمة المطالب وعيد أنبه في نفس الوقت على صلتها بآيات الابتداء في مقطع النداء المقتنف معنى النداء المقتنف لهذا المقطع بمطالبه ومواهبه وذكر مصائب هؤلاء الناس اللي هي من قبيل ما سميناه بالفتن فتن منن محن سببها فتن صدرت منهم ومجنة في فصلها وباءوا بغضب وضربت عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وضمنها الكفر بالأنعم لأن الآيات قد تكون آلة آيات يفرضون نفسها عليك تدينك بآيات الله ويقتلون النبيين بغير كفر بالآلاء وقتل الأبرياء وقمتهم الأنبياء فالأنبياء بغير حق ثم العصيان ثم الرد على الله ورسوله والكفران ثم جاءت الآيات الثلاث التي قلنا لكم لها آيات المزعجة والزاجرة ورفع الطور ثم آيات المسخ الذين اعتدوا في السبت وثالثها إحياء رقته المتضارب فيه لإقامة هذا الحجة على إمكان الإحياء وهم ينكرون البعث سيجيون إن شاء الله والإنباء وهو أصل للجزاء بعد البعث لأن حقيقة البعث هنا هو إحياء من أجل الجزاء حتى الذين يمكنون البعث لا يمكنون الاستحالة فيها القدرة إنهم يرون مثالها الأول ولكنها لأن البعث الإقرار به إقرار بالجزاء والإقرار بالجزاء إقرار بالتكليف السابق والإنسان كثير الجدل والفتل لا يريد أن يحاسب بل يريد الإنسان ليبجور أمامه يسأل أيان يوم القيامة يستبعد الآخرة لأنه يريد الاستمرار على ما هو عليه من حرف لذلك كان للحديث عن الآخرة في القرآن شأن أي شأن وسيجب التذكير باليوم الآخر بالنسبة لي أهل الكتاب أحد ذكرهم في كلمة ذكرهم اذكروا نعمتي قلنا الذكرون نوعا أصل فيه ذكر القلب باستحضار النعمة وأنها منه لا منك معناها لا منك لا منك استحقاقا تمشي ما تستحق اذكروا نعمتي ثم شوف التي أنعمت عليها ففيه إشارة إلى كسر العناد للإنسان أحيانا حين تتوالى على النعم يدركه الغرور فيظن أنه هو أصل لهذه النعمة وهو المستحوذ إذا وصل بهم إلى حد قالوا شعب المختار شعب الله المختار نحن ابناء الله وأحباءه حتى على فرض يكون عذاب لن تمس النار إلا أياما معدودة حسوا كانوا حسوا بشي خصوصية متميزة كسر العناد بتكرير المنة وفيض الإمداد وهذا من فوائد التذكير الثلاثية كسر العناد واستمالة القلوب بفيض الإمداد والحجة لرسول الله ويتحدث عن هذه الأنباء من الغيب بشهادة الأشهاد هذه فوائد التذكير هذه إن شاء الله نضمتها لكم من بعد إن شاء الله فوائد التذكير بالأنعم كسر العناد نعمتي التي أنعمت أنا بها عليكم أنا وجهها المتفضلة عندكم أنتم مش استحقاق وفي ذكر التي أنعمت عليكم يقول بها العلم بالأسرار سر الوصف بالصلة والموصول لأن إذا أريد تنبيه على العلة يجاء في الناس بالموصول والصلة لأن ما في حيز الصلة يذكر بالتعليل كأنه وبنعمتي التي أنعمتها عليكم، التي منها العلة فيها هو مجرد الإنعام، أنا المتفضل. وهي الذي يجي للصحابة يقول وأني فضلتكم، وهو سر الإنعام، هو تخصيص من الله، أنا هو صاحب التفضيل. وفيها ما يدل عليه من القصة السابقة للوالد، وإذ قربوا إني جاعل في الأرض خليفة، وما أثر هذا من حسد إبليس كما تعلمون، وهو الذي سيثير حسد اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ويقال للعلم تذكير المنعم عليه بنعمة تخصه فيها شغل له بشكرها عن أن يحسد النعمة التي نزلت على غيره، ففي تعريض بأنهم عندهم حسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجليه الآيات التي ستجيب بعد. حسدا عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فإنما الكامل محسود كما قال شعلا، لا يحسد الكامل، أما الناقص هذا تحسد فيه. نعمتي التي أنعمت عليكم، معناها تفكر النعمة الخاصة اللي أنعمت عليكم، ما تشوفوش لنعمتي التي أنعمت على غيركم، وهي في الحقيقة من جنس ما أنعمت عليكم، جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فقد كان فيكم أنبياء وكان فيكم ملوك، فلما تلتفتون لنعمة الغير. وغالبا صاحب النعمة لا ينظر إلى نعمته، لأن العين لا ترى نفسها كما يقول هذا من الأسرار، العين ما تشوفش راسها ولا لا، مصروفة عن رؤية ذاتها. تعرفوا العين هي الجوهر، قال هذا فلان عين جوهر وعين ذات وعين كمال، يعني من معاني العين، العين لا ترى وين، على قول الذين هون هون هين، شوف شو تعرف الكوميديا تاعها لغة، لغة في الخصام، أحيانا تأخذ من صندوق تاع اللغة الشعبية المتداولة وتدخل لنا أفعاله في التأثير، والقرآن استعمل هذا نسمح لكم إن شاء الله حين نصل إليه. التي أنعمت عليكم تذكروا بهذه النعمة لصرفهم عن الحسد. قل تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله بعد منه، يعني تفكر الفضل الذي عليك واسأل الفضل، اسأل الله الذي آتى هذا الفضل، أنا المنعم. فلو أردت نعمة مثل هذه النعمة اسألها من مؤتيها، لماذا تتمنى زوالها منها من محلها الذي اختاره إليك؟ هذا لا ينبئ عن أنواع من الجهل المركب تبي فهم السنن، كان الله ما بقت عنده إلا ذيك النعمة اللي أعطاها لك صفي، ورا نعمت أنا ورا المنعم، رمى مدد الله، سأل الله من فضله. تاني لا تحول يدك في رؤية أنك أحق به منها، ها كبر، ها حجر للفضل الإلهي، ها اتهام الله بالقصور، ولذلك كاد الحسد أن يكون كفرا، نعوذ بالله. قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أنا ما سأسأل الأدب عليك أنت، أسأت على الله في قسمتي، أدخلت على الله تتساءل تقول لي يا ربي ما قديتيش القسمة، لم تسوي القسم، ما عدلت، يا ويلك يا ويلك. وربما لو كنت فقيها في نفسك لوجدت الله قد عوضك مما افتقده صاحب النعمة التي في عينك، ما لو وجد إليه سبيل اشتراه بما عنده وما ليس عنده. قال شيء مسكين في يمج البحث عن الكولا أو الكيلا وسرقتها، وحديث طويل يعني في خصوص من جنوب إفريقيا وحواليها. قيل لي مسكين فقير، تعال ماذا عندك؟ قال لا شيء، أنا فقير مسكين. قال عندك فحص، نسوي لك فحص نضعك نكشف عن كلاك. قال انت انظر، فننظر في كلاه على المواصفات التي يريد واحد الشيء. قال تريد مليارك؟ قال اعوذ بالله، وفر مجبر ولم يعقب. مليار؟ لا لا، سيدي من السنين خرجوا شيء كل وجه إذا أنت عندك بنك المغرب مضروب في 5 هز معك بنك من. شوف الذي لا ينظر إلى نعم الله بعين الاعتبار، انتهي بهذا استصغار، استصغار النعم أصلا في الكفر، كفر النعمة، ثم انتهي بك إلى كفر النعم، لأنك تسخط النعمة تقول سيدي أنا ضجر منها ومن هذا اللي تيب. الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا. ذكرهم ذكروا أمرهم بالشكر وأوفوا بعهد، هذا أمرهم بالشكر، لأن لا يقال أوف، أوفى هي إذا قضانا في الذمة، وما في ذمتك شنو هو؟ هو شكر النعمة للذي سدى إليك. تيجي تسألك وإذا قال شنو هو الفرق بين الدين والدين بالفتحة وبالكسر؟ قال الدين ما في جمتك من مادة لغيرك من مجاجين مادي، والدين بالكسر ما في جمتك من المعاني لغيرك للإله. ولاش الدين بالكسر وفهم بما في ذمتك من العهود الإلهية، وفهم بما في ذمتك من العهود الإنسانية، دين من المداينات أو دين بالفتح والكسر. يقال هذا شو يسمى بالفتح والكسر، ما يسمى بالفرق بالحركة، وهذا من كمال لغتنا، الفرق هي بمجرد الحركة. ذكرهم أمرهم بالشكر، رغبهم رهبهم من نكر، نكر ضد الشكر، رغبهم أوفي بعهدكم، لم يقل لهم أوفوا بعهدي بمقتضى النعم السابقة، لا سأقابل وفاءكم بوفاء مني. وبالله عليك هل الله يسمى ما يكافئك عليه إيفاء منه بالعهد؟ الله لا يجب عليه شيء لأنه سابق بالتفضل، ولكن سماه إيفاء بالعهد مقابلة، وتسمع علماء اللغة بالمشاكلة، علماء البلاغة بالمشاكلة، المشاكلة ليست تعني حقيقة اللفظ أوفي، لأن الله يجب عليه هذا فضل منه وتكرم. هذا حد قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب هو على نفسه أوفي بعهدكم، هذا اسمه مقابلة، ولا يراد في المقابلة حقيقة اللفظ، نسبة للمقابل، المقابل الثاني من لوجه من حقيقته. وإياي فارهبون، ولكن لكم ورهبهم من نكر، ولذلك حذف المتعلق. وإياي فارهبوني مما فيما تأتون وما تدارون، خافوني فيما تأتون وما تدارون فحذف. وإذا قلت لكم بأن هذه العبارة إياي فاتقون فيها مؤكدات، جمع 5 مؤكدات، تقديم المفعول والمجيء بالفاء المجينة بشرط مجمر، ثم تكرير الفعل، تكرير الرباط مرتين مظهرة ومضمرة، لأن إياي الأولى فيها إرهاب وإياي فارهبوني، لأنه فصولة بالفاء في حكم جملتي، لأن الفعل ثم الاشتغال الأمر تاع إرهابوني مشغول عن المفعول المتقدم بمثله، وهو ذك رهبوني ذكني أنا، وياء الياء المحذوفة ياء النفس هي إياي الفصولة، فذاك منصوب بفعل مقدر مضمر، لأن الفعل الثاني شغل عنه بمنصوبه في تقدير الرهبة إرهابوني رهب، والفاء موجنة بشرط المقدر، معناه إن تكونوا راهبين أحدا فلا ترهبوا سواي، في التقدير. ثم الحذف تاع المتعلق المدين بالعموم، فهي 5 من المؤكدات كشوخ منها، وغادي يجي في التالي وإياي فاتقون، لأن الاتقاء فرع عن الرهبة، الرهبة نفس الخوف على قول أو مع دوام الخوف، أو الخوف المضعف المنحل لدوامه وهو فرع عنه، وثمرته الاتقاء، الرهبة نفس الخوف فهي الخوف من محذور، والاتقاء هو أن جعل بينك وبين هذا المحذور وقاية، هو التحفظ إذا هذا المحذور، فلا يمكن أن يتقي من الله يرهب. فلذلك القرآن في الخطاب تاعه فيه ما يسمى بيت صحيح. إياه فرعبون نوع من التحرز والحذر. المبهم رهبوني أنا نقص يرهبوا عقابي وعمما وفي أي شيء في أي نقص للعهد في أي ترك للوفاء استصحاب واستدامة وجماعة نفسي. وهذا مناسب لذكره للذكر استحضار والرهبة نوع من الاعتبار. كلها مسائل من القبيل الخطاب الخاص مناسبة لأدلون بالوفاء. والوفاء بالعهد عهد بيني وبينك ما يجب شيء وقع بيني وبينك وكان الالتزام مشتركا وبمقتضى سبق النعمة والمنة. ارجعوا يا سيدي. ذكرهم أمرهم بالشكر رغبهم رهبهم من نكر دعا إلى الإيمان بالمنزل وآمنوا. هذا بدون في تفصيل بنود العهد. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قربه بوصفه بالأكمال. شنو الأكمال بالنسبة إليهم؟ هو أنه جاء مصدقا لما معه. فكأن الإيمان بما عندهم من مقتضاه الإيمان بالكتاب الخاتم. وإذا أخذ الله ميثاق النبي قال أهل العلم إما عموم النبيين وإما أنبياء وبني إسرائيل وهم قتل كلهم. يعني الإجماع على أن المراد بها بعدها هو الاتفاق على أنهم بنو إسرائيل. وهناك مجال قال الأنبياء يوم القيامة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول اتفاق على أنه محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هذا هو العهد تؤمن النبي. ولذلك جاء تفصيله نأتيه صلى الله عليه وسلم كون يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. والإنسان لما تقول لي شي حاجة يعرفها توصفها بغاية المعرفة لن تزال يعرفه كولده. الإنسان ولد ولا يشتبه عليه. حتى الأحمق يعرف ولده حتى المختل يعرف ولده لا يشتبه عليه بغير الصلب. ابنه من صلبه يعرفه من أشد أنواع المعارف وأكثرها يقينا وبرهانا كما يعرفون أبناءه. وإن كثير منهم فريقا منهم وإن كثير منهم ليكتموا الحق وهم يعلمون. الحق نغيجينا إن شاء الله بعد خرج بينه وبينه ونعته محمد صلى الله عليه وسلم. وكتمان وقسمان إما إيصال الكتم عليه محو لأن الكتم يخفى إما يخفاه بالمحو وإما يخفاه بعجب إظهاره حفظا لأنهم استحفظوا الكتاب وهم الذين يحفظونه وحفاظ التوراة فيهم قلة أحبارهم قلة الذين استحفظوا بالكتاب. الشيء الخاصية التي كانت لكتابنا وهو يعني لا يغسله المنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا أنا لا يمحى تحفظ الصغير وكبير. قد يصل القرآن للذكر هذه من آيات الكتاب. وهذا وقال تعالى وإن له لحافظون كما حفظت السماء والشمس والكواكب والمسارات نفس الحفظ حفظ به الكون حفظ به هذا السر المصون. دعاهم دعا إلى الإيمان بالمنزل قربه بوصفه بالأكمل. من قربه السرة خليه مصدقا. من المدخل الإيماني به هو نوى مصدق يبحثه هل في كتابكم ما يكذبه. ونجينا إن شاء الله قل الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون حتى أحيانا يتحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختباره فيقول لهم الحكم في كذا كذا فليقول لهم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم قرأوها على وجهها فيحتاطون ويتحيرون ولا يريدون قراءة ذلك الناس. وقلنا لكم بأن التبيين بالنسبة إلى الكتاب قام مقام معجزة البيان للأميين أنا شرح أحوال بني إسرائيل وما في كتابهم على هذا التفصيل الذي جاء في القرآن يقيم الحجة على اليهود على بني إسرائيل كإقامة الحجة على أهل الفصاحة بالكتاب من جهة فصاحة. اليوم يقول أولا الأحبار قلة وهذه الشيء كانوا يخفونها ويستطرون بها ويستفردون بها ويشحون بإظهارها ثم يجيء النبي ليكشفها وهم يعلمون أنه ما كان له صلة بهذه الأشياء وعلى وجه التفصيل الكامل. فمن أين جاءته خبر السماء خبر الغيب إذن هو نبي. كانت هذه الحجة من تبين تقوم مقام حجة التحجي بالبيان بالنسبة لأهل البيان واللسان من عرب الجزيرة أمية من الوطنية. نهاهم عن سبق استبدالي، حذرهم من موجب النكال. إن هذه إلى متعلق هذا البيت، قال تعالى لا تكونوا أول كافر به، نهي لهم عن السبق إلى الكفر، سبق الكتاب سبق غيرهم، كن أول من أهل الكتاب، أول اليهود أو أول من يكفر من أهل المدينة، فيكون تقديرنا أول كافر به من فنقدر هذه الصلة، أو أول كافرين أي كأول كافرين على عهد في التشبيه، أي مثل أول كافر، تكون أول كافر هما مشركوا العرب. فلا كأنه يقول لا تقتدوا بالأميين الذين كنتم تملون عليهم وكانوا يستفسرونكم عن الوحي، تجيوا تقولوا لهم ماذا نقول لهذا الذي جاءنا، أعطونا أسئلة نفهموا بها، فكانوا يجيئون بأسئلتهم من يهود المدينة خلال تجارتهم ليحجوا بها صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وكثيرة الأسئلة التي جاءت، ولذلك بعض أهل العلم يعني يظنون من سبب الأسئلة التي في القرآن المكي وهي من نوع أسئلة اليهود أن هذا القرآن مدني، فكانوا يقولون في توصيف آية الكتاب اعتبار موضوعاتها ما حكمه ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة وحكمه مدني، معنى حكمه المعنى تاعه أشبه بالقرآن المدني. ويسألونك عن الروح كالاستثناء من سورة الإسراء، يقول بأنها مدنية لأن السؤال جاء من طرف اليهود، أين كان اليهود؟ قال هذه الأسئلة التي لقنها اليهود لمشركي العرب يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف مكية وفيها أسئلة هي أسئلة مصدرها تلقين اليهود، سؤال عن أهل الكهف، سؤال عن ذي القرنين، وسؤال عن خضر وموسى، عن موسى وصاحبه والعبد الصالح، الأشياء كانت من هذا. نهاهم عن سبق استبدالي، ولا تشتروا بآيات هذا استبدال، خلينا لا تستبدلوا بالآيات ثمانا قليلا. سجلنا أسرار جملة الاستبدال، نخصنا إن شاء الله أسرار الاستبدال وأسرار النهي عن الأولية في الكفر، لأنه تقيد النهي بالأولية لا مفهوم له، ليس مرادا أن لا تكون أول كافر بالكون ثاني أو ثالث تأخروا شوية، هذا لا مفهوم له، إن في إجانة خرج على التصنيع، أنا عندكم تسبقون أنتم عارفون بأنه ما عندك تسبق على الأقل يتوخر. نهاهم عن سبق استبدالي، حذرهم من موجب النكال، في موجب النكال، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وغلظ هنا بعنوان الاتقاء، لأن الاتقاء يكون من قائم، والرهبة تكون من قادم، مخوف قادم، هذا متوقع وهذا واقع. لماذا؟ لأننا تفصيل في المصالب، هنا كفر بالإيمان وعدم الإيمان وسبق إلى الكفر، المسألة فيها مخوف أكبر، بينما قبل اذكروا نعمتي أوفوا بعهدي وإياي فارهبوه، شوف كيف الخطاب الإلهي كيف يترقى، كيف يدخل كيف يقتحم النفس، كيف يزيل ما عليها من الوان الظلمة شيئا فشيئا، تذكير بأنهم تنسبوا الوفاء بالعهد هكذا بإطلاق واستحتاجهم تحريك الرهبة، المخاوف الأولى من هذا الذي أنعم أن يسلب، من هذا الذي أكرم أن يزيل إكرامه، رحيه إتارة مخاوف نسب. ثم بعد لما قال آمنوا ولا تكونوا أول، وهذا كتاب مصدق وأنتم عارفون به، فكيف تسبقون إلى الكفر؟ قالوا إياي فاتقون، من أنكم على أبواب نكال. فلذلك لاحظوا كيفاش أن هذه التعقيب إياي فاتقون، غيره في إياي فارهبون وسبق الرهبة التي هي أصل الاتقاء، للإنسان لا يتقي لم يكن يرهب من قبل، بينما تتقي أرض الشوكي إذا كنت تخاف أن تصاب، فما كان سبق منك أنها تعرفها وأنه شوك وأنه سيصيبك وأنه مؤلم ومؤذي، فإنك لا يمكن أن تتقي، فالاتقاء مرتب على الرهبة، هي جزاء. لا تلبسوا لا تكتموا تضلوا غيركم بالزيف أو تهل. هذا انتقال من النهي عن الضلال إلى النهي عن الإضلال، إضلال الغير. الصيد حتى على الأقل شو نهوم عن أن يضلوا أنفسهم أو يضلوا غيره، فلذلك نهوم عن لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق. اللي عنده الحق وعرفه تزيد عليه الباطل بالتأويل فيفسده، هذا هو اللبس. واللي ما عرفوش تكتموه عليه، فالذي لا يعلم يكتمون الحق عنه، والذي يعلم بعضه يدخلون عليه باطلا بالتأويل يلبسونه ويشتبه عليه الوان الإضلال. هذه معاقد وهذه مراجع الإضلال. وإن شاء الله تعالى إلى قابل الله مقسمنا بخشيتكم وجعلوا بينا وبين معصيتكم وطاعتكم وتبلغون به جنته، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا، وابتلنا الله بسمعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، وجعلوا وارثا منا وجعفرنا اعظم ظلمنا وانصرنا على من اعدانا، ونزل مصيبتنا في ديننا ونجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن، وارفع عنا الضيق والمحن، وارفع عنا الضوائق والمحن، واجعلنا محلا للمنن منك يا الله. اللهم ارفع الضوائق عن أمتنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصرف أذى الأشرار عنا، اللهم اهد سفهاءنا، اللهم رشج أولياءنا، اللهم إنا وإياكم على مراده، على تحقيق مراده الذي هو مرادنا كمالا وتكميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله.